حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ما ترسمش عليا لا بوظ رسمتك قصادي تكون ضحية وهردها صياطة. عازف أول يوسف أوشا. انا مش هقع وثابت فيها عدو غير فيها لا اخفيها اهدوا عشان اللي يجري هسيب له بصمتي عليها اقصى ما تنطق هديها اشبلت زملاء عبيها مش هعتمد ولا اي كروب طلقاتي حية بوديها برشامكو خلاكو تخيبوا وعلى اللي علاكو تعيبوا كل واحد ناكر اصله بخيالي ومزاجي اسيبه لغة الفلوس اتكلم كلها مسكت استيك وكدب جدا نتفل حبت مناظر كدابة مسؤول علم جريكو بتعيب وانتو لعب فيكو وقت المصالح دلايكو تتلموا وتكونوا حبايب ازاي قابل يا زعيم جيلة تشتموا بتعب في زميلة عدل انت فيه الله يعينك بنقص عتب واحد خايف اللي الازازه بتسواح لو جم معايا مش هرجعه الخيبه لو صدرت منه يبقى الخايب صعب اعاتبه بتقول لكن ما بتعملش كارتك ده كدب ومنفعش انت اللي جايبي بتندبني كان كارت عرف فانا راجمه هديكوا عن وقت تسالوا اشبح لكن تستاهلوا مش حل خالص عشان انت وانت شبرا الخيمة يا عم دي دولة ممنوع تيجي معنا في مزولة عبدو شقوة يابا الحبلة من يوم رعب اخصامه اسلام شقوة يابا اصحامه على سكة جيت وهتتشالوا ده مفيش بطل يا زميلي قالوا كلها جلت قدامه الحبسة خسرانة معايا بتخصموني لاجل دعايا عاوزين تشوفوا الميرازية فانا عادي هكرت كم خبطة في محطة الحزن رموني اقرب مالية وحربوني شافوني مجروح وسابوني وقالوا لي جنبك عالحلوة طيب ما بين مليون خاين مش بتجامل بس بجامل رغم عداد ولاد الحرام ولكني عايش بتعامل من غير ما احكي ولا افكر دم يسكو كان غلط الاكبر انا عيب ليه كنت اصحاب ولا ليهم قيمة عاوزيني بس اديكوا خيري ولو هتحكم خدوا عيني وانا في الوجع من يواسيني الوحدة بتدمر فيا اخر مكالمة كانت بينا فيها قالت لي اخر كلمة مضطرة غادر بودانا ملناش نصيب حب خالص كل اللي باقي منها ليا كم صورة ليا انا وهي بالليل بموت وانا وحدي لما افتكر وقت فراقنا من يوم ما بعدت وسابتني وبعدها بيموتني زودت نيكوتيني وشربي يا سجارة نسيني حبيبتي كل مكان انا وهي رحنا برجع له لوحدي وكلامنا الا على الحيطة حاسس قصاده العفية شبرا الخيمة يا عم دي دولة ممنوع تيجي معانا في مزولة عبدو شقوة يابا الحملة من يوم رعب اخصامه اسلام شقوة يابا اصحابه على سكة جيت وهتتشالوا ده مفيش بطل يا زميلي قالوا كلها جلت قدامه دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات دوت كوم.